محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم. تفضل يا شيخ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. وأما قولهم ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم، فهذا منهم إثبات لرؤية الله تعالى في الجنة، إذ الدار السلام هي الجنة. قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، أي يدعو إلى الجنة. وفي تسميتها دار السلام وجهان: أحدهما أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فيكون معناها دار الله، إذ هي دار أولياء الله. والثاني: سميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات والعيوب والزوال، فيكون معناها دار السلامة. وإنما قالوا: لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل الجنة لمن اعتبرها بوهم، لأن الوهم إنما يقع على الموهوم، وهو ما ينتبع في الحواس، وهو ما يوصف بالجنس والكيفية، وذلك محال في حق الله تعالى. طيب، بعد أن ذكر الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى وأن ذلك من اعتقاد أهل الحق، اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال بأن هذه الرؤية ليست مما تعرف بالوهم أو بالفهم، بل نؤمن بأننا نرى ربنا تبارك وتعالى كما أخبر بذلك في كتابه، وكما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، وأن هذه الرؤية لا تصح لمن تأولها لمن اعتبرها بوهم أو تأولها بفهم. ثم قال بأن قوله بوهم لأن الوهم إنما يقع على الموهوم. ما هو الموهوم؟ ما يتوهمه الإنسان من خلال تصور عقله أو من خلال إدراك حواسه، فإن هذا نوع من الوهم فيقع في الذهن. فيقول بأن الله تبارك وتعالى يرى جل جلاله وتبارك في علاه دون هذه الأمور التي إنما عهدت وعرفت من خلال الشاهد، من خلال المحسوسات، من خلال الأجسام. فالله عز وجل لا تتوهم رؤيته كما تتوهم رؤية تلك الأشياء. ثم قال: وهو ما ينطبع في الحواس، وهو ما يوصف بالجنس، بحيث يكون الإنسان قد رأى شيئا فيقيس ما لم يره مما هو من جنسه بما رآه مما هو من جنسه، فيقيس رؤية على رؤية. هذا لا يمكن أن يتخيل ولا يمكن أن يتوهم، لأن الله تعالى ليس كالمخلوقات. ومن ثم فكل ما كان من الرؤية متعلقا بإدراك الأجسام والحوادث فإن رؤية الله تبارك وتعالى تختلف عن ذلك تماما. فهذا معنى قوله لا تعتبر بوهم. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: أو تأولها بفهم، وسيشرحها الشارح الآن. فقال: وإنما قالوا، نعم، وإنما قالوا أو تأولها بفهم، لأن الفهم يكون بالتأمل بالعقل، وذلك يكون لمعرفة الدلائل المنسوبة في العالم وثبوت السانع ووحدانيته وقدمه وعلى براءته عن سمات الحدث وأمارات النقص. وأما فهم المعنى الذي يضاف إلى الربوبية فلا سبيل إلى ذلك، وهذا هو معنى قولهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية أرادوا بأن الربوبية منزه عن الماهية والكيفية، فلذلك قالوا لا يصح الإيمان بالرؤية إلا بترك التأويل ولزوم التسليم، كما في العلم بالذات والصفات تعلم ذاته بأنه واحد حي قديم موصوف بصفات المدح والكمال بلا إحاطة ولا كيفية. جميل، هنا وضع لنا قاعدة ينبغي أن نقف عندها، وهي قوله لا يصح الإيمان بالرؤية إلا بترك التأويل ولزوم التسليم كما في العلم بالذات والصفات، كما في العلم بالذات والصفات. الشيخ تقي الدين بن تيمية يقول في قاعدة له من ضمن قواعده التي نص عليها في التدمرية: القول في الذات كالقول، نعم، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. الصفات الهدف منها ما هي؟ الهدف من الصفة كشف حقيقة الموصوف أو التعريف بالموصوف. فعندما أقول لك زيد تقول لي من هو زيد؟ أقول لك العالم الصالح الذي من صفاته كذا وكذا وكذا، فعرفتك به من خلال ذكر أوصافه، فالأوصاف دلتك على الموصوف، الأوصاف دلتك على الموصوف. أما لو كانت الأوصاف لا تفيد تعريفا بالموصوف فليست بأوصاف. فإذا قيل مثلا في الصفات التي يقررها الأشعرية ويقررها غيرهم كالعلم والإرادة والسمع والبصر والوحدانية ومخالفة الحوادث إلى غير ذلك من الصفات، هذه الصفات عرفتنا بذات المولى جل جلاله، عرفتنا بذات المولى أن المولى جل جلاله عليم حكيم سميع بصير ليس كمثله شيء، عرفتنا بذاته جل جلاله. لكن فيما يتعلق بصفات أخرى، فيما يتعلق بصفات أخرى أو بإضافات أخرى أضيفت إلى الله تبارك وتعالى كاليد والعين والوجه وما إلى ذلك، هذه الألفاظ، وأرجو أن يكون الكلام واضحا وهو مهم جدا أرجو التركيز فيه، العرب وضعت هذه الألفاظ، وضعت هذه الألفاظ لما هو معهود عندها مما رأته، فوجدت في الواقع شيئا فوق الرأس سمته سقف، وشيئا تحت القدم سمته أرض، وشيئا يكتب به فسمته قلما، فأطلقت الألفاظ على، أطلقت الأسماء على المسميات، أطلقت الأسماء على المسميات. فلفظ اليد لا يراد به إلا هذه اليد المعهودة المعروفة، ماذا أريد أنا بهذا الكلام؟ أريد أن أقول لكم أن العرب لم تضع لفظة يد لمعنى مشترك بين الخالق والمخلوق فإن أطلقت على المخلوق فهي بمعنى الجارحة، وإن أطلقت على الخالق فهي بمعنى حقيقي آخر غير الجارحة، هذا غير موجود. بمعنى أن العرب حين وضعت هذه اللفظة لم يكن في ذهنها معنى كلي، لم يكن لليد معنى كلي مشترك بين الخالق والمخلوق يتمايز في كيفيته. لم تضع العرب لفظة يد لتكون بمعناها الحقيقي دالة في حق الله على معنى يعرفه العرب، وإذا أطلقت على المخلوقين كانت دالة على معنى آخر يعرفه العرب هو الجارحة. إن أردت أن أعيد لكم ما قلته سابقا بعبارة أخرى أقول لكم، العرب لم تضع لهذه اللفظة حقيقتين، حقيقة لائقة بالمولى وحقيقة حقيقة لائقة بالمولى وحقيقة لائقة بالمخلوقين، حقيقة لائقة بالخالق وحقيقة لائقة بالمخلوقين. العرب لم تضع هذه اللفظة لهذا المعنى. ومن ثم فليس من الصحيح أن يقول الإنسان مثلا أنا أثبت لله يدا بمعناها الحقيقي على ما يليق بالله. إذن ما هو المعنى الحقيقي الذي يليق بالله؟ أنت تقول بمعنى، أي أن العرب وضعت هذه اللفظة لمعنى، وهذا المعنى أنت تقول بأنك تعرفه، وأن هذه اللفظة عربية دالة على هذا المعنى الذي يليق بالله، الذي يليق بالمخلوق، هذه معروفة ومعهودة وموجودة في القواميس. لكن من يقول بأن هذه اللفظة وضعتها العرب لمعنى حقيقي، هذا المعنى الحقيقي ليس هو الجارحة، لأن الجارحة إنما هو المعنى الذي يليق بالمخلوق، لكن العرب وضعت هذا اللفظ بمعنى حقيقي آخر لائق بالله، هذا غير موجود. لأن العرب إنما عبرت عما تعرف، والمولى جل جلاله غيب عن البشر، المولى جل جلاله وتبارك في علاه غيب عن البشر، فكيف عبرت عنه العرب؟ وكيف وضعت معنى مطلقا لليد؟ كيف وضعت العرب هذا المعنى في حقيقته للمولى جل جلاله إلا أننا كما يقولون لا نعرف كيفيته؟ العرب لم تفعل ذلك، العرب لم تفعل ذلك، ما نفعل. لم يفعل ذلك أحد. ليس هناك في لغة العرب معنى لليد حقيقي يليق بالله نقول هي بمعناها الحقيقي على ما يليق بالله، ومعناها الذي يليق بالمخلوق هو الجارحة. لا، ليس لليد معنى إلا الجارحة. فمن ثم لا يصح أن يقال هي بمعناها الحقيقي على ما يليق بالله، لأن معناها الحقيقي هو الجارحة. فلو قال على ما بمعناها الحقيقي على ما يليق بالله كأنه قال بمعناها الحقيقي يعني جارحة، على ما يليق بالله يعني جارحة تليق بالله، جارحة تليق بالله، وهذا الكلام باطل، لأنه ليس هناك جارحة تليق بالله. من حق أي سائل أن يسألنا بعد أن سمع منا هذا البيان وهذا التوضيح، من حق أن يقول فما هو المعنى الذي تثبتونه إذن إذا لم يكن هو المعنى الحقيقي الذي وضعته العرب؟ نقول أمامنا في بيان هذا المعنى عدة مسالك. المسلك الأول أن نقول أثبت الله لنفسه اليد فنثبت لله اليد، ما معنى الله أعلم بمراده؟ هل هي عندما تقولون بأن الله أعلم بمراده، هل تقصدون أن هذه اللفظة ليس لها معنى في لغة العرب؟ لا، ليس ذلك مقصودنا، ولكننا نقول بأن للفظة لكلمة يد معان أخرى لائقة بالله تبارك وتعالى لا نستطيع أن نجزم بواحد منها فنمسك، وهذا ما يسميه العلماء تفويضا، ومنهم من يسميه تأويلا إجماليا، وإما أن نعين لها واحدا من المعاني التي لا تصادم قول الحق جل جلاله ليس كمثله شيء، لا تصادم قول الحق جل جلاله ولم يكن له كفوا أحد، فحينئذ لو حملناها بهذا المعنى لا إشكال في ذلك أيضا، لا إشكال في ذلك. لكن ينبغي أن يعلم أن العرب وضعت، ليس العرب فقط بل جميع الألسنة العرب، الإنجليز، الفرنسيين، اللغة الروسية، أي لغة من اللغات تضع لفظة لتعبر عن شيء عرفته، فهي عرفت الشيء أولا ثم وضعت له اللفظة ثانية وليس العكس. فإذا ثبت ذلك عرفت الحقيقة في هذا. فإذا قلنا نحن كما في العلم بالذات والصفات تعلم ذاته بأنه واحد حي قيوم، القول نقول القول في الصفات كالقول في الذات، ماذا نقصد بهذه القاعدة؟ نقصد أننا أثبتنا الذات إثبات وجود، فنثبت هذه الصفات إثبات وجود، الذي هي صفة العلم والقدرة، إثبات أن الله تعالى عليم قدير حكيم خبير. أما أن نجعل هذه القاعدة جارية كما أننا أثبتنا ذاتا لا كالذوات فلنثبت يدا لا كالأيدي، نحن أثبتنا ذاتا، وكلمة الذات في اللغة لا تقتضي التجسيم، فعندما نقول نثبت ذاتا لا كالذوات يعني لا تكون هذه العبارة مساوية لقولنا جسما لا كالأجسام، لكن عندما نقول يدا بمعناها الحقيقي على ما يليق بالله، يدا لا كالأيدي، يدا بمعناها الحقيقي لا كالأيدي، كأننا نقول جارحة لا كالجوارح، فافترقت العبارتين، افترقت العبارتان، ففرق بين أن نقول ذات لا كالذوات ويد لا كالأيدي، لأن ذات لا كالذوات لا ليست تساوي وليست بمعنى جسم لا كالأجسام، لأن الذات منها ما هو جسم ومنها ما ليس بجسم. أما لفظة يد فإنما أطلقت على الجسم وضعتها العرب لذلك، فالذي يدعي أن لها معنى آخر هو يعلمه وليس في القواميس العربية، لأنه يقول بأن ما في القواميس إنما هو ما وضعته العرب لما هو معهود عندها، فعليه أن يبين معنى هذه اللفظة، عليه أن يبين ما الذي يفهمه من هذه اللفظة، لأن العرب كما قلنا مرارا لم تفهم من هذه اللفظة إلا هذا المعنى، ومن ادعى على العرب شيئا فليبينه، خاصة إذا كان هناك من يقول من الأئمة الكبار لا معنى حقيقي لليد إلا الجارح، لا معنى، لم يبقى معنى آخر حتى نقول يد لا كالأيدي ويمكن أن تفسر اليد بمعنى آخر، إلا إن كان يقصد غير المعنى الذي هو المعنى الحقيقي، وهذا حينئذ يكون قد ابتعد عن الأخذ بالظاهر. إذا قال الله الله تعالى حقيقة بمعنى أنه ليس شيئا متخيلا وليس معنى من المعاني، بل ذاته جل جلاله ذات حقيقية موجودة. ومن قال بأن صفاته ليست حقيقية؟ صفة العلم صفة وجودية، والقدرة والسمع والبصر والكلام هذه صفات وجودية، صفات حقيقية ليست معاني. بل حتى صفة الوجه واليد والعين هذه صفات حقيقية، على القول بأنها سواء فسرنا اليد بالقدرة فهي صفة حقيقية، أو فسرنا اليد بالنعمة أو بالعظمة أو بالآلاء فهي أيضا صفات حقيقية. وإن أثبتنا لها معنى يليق بجلال الله تعالى لا ندركه على التعيين والتفصيل فهي أيضا صفة حقيقية. فليس في ذلك إشكال، يعني بمعنى أننا عندما نقول بأنه كما أن المولى له حقيقة فالصفات لها حقيقة، نعم الصفات لها حقيقة، ليس كلامنا في أن الصفات لها حقيقة، لا، كلامنا أن الصفات أجسام أو ليست بأجسام، جوارح أو ليست بجوارح، أعضاء أو ليست بأعضاء. فأهل السنة قاطبة يرون أن الله تعالى منزه عن مشابهة خلقه، ومن ثم فإنه ليس بجسم ولا أعضاء ولا مركب ولا، وكما يقول الإمام الطحاوي لعلنا نأتي إلى نصه اليوم أو في الدرس الذي بعده، أنه منزه عن الأدوات والأعضاء والأركان والجهات كما سيأتي في النص. نعم تفضل. وأما قولهم بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين، فهذا منهم بيان أن الرسل عليهم السلام سلكوا طريقة واحدة في الهدى والتوحيد، فبنوا دينهم على ما أقام الله تعالى لهم من آيات الوحدانية والألوهية وآيات الرسالة، فأسلموا لرب العالمين على ما قال تعالى لنبيه صلوات الله عليه وسلامه: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وعلى ما أمر به خليله إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. قال أهل الأصول: أمروا في الأسماء والصفات وما يجب اعتقاده أن يكون على دين ونهج واحد، على ما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، والأنبياء كلهم على دين واحد وهو الإسلام لرب العالمين. وأما في الشرائع فلكل واحد منهم شريعة على حدة، على ما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وذكر القاضي أبو العلاء رحمه الله في كتاب الاعتقاد فقال: روى جماعة من الصحابة قالوا: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة كلها على الضلالة إلا السواد الأعظم. قالوا: يا رسول الله، وما السواد الأعظم؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وهو من خبر المشاهير الموجبة للعلم. وأجمع وهو يعني المقصود هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الافتراق، من خبر أي من رواية المشاهير الموجبة للعلم، وأجمع العلماء على قبوله، أجمع العلماء على قبول خبر الافتراق، وهو من أخبار أعلى من النبوة، لأنه إخبار عما سيأتي من أمور الغيب، وجاء الخبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يقوله بعضهم من أن الافتراق بهذا العدد يعني لم يحصل، أو أنه بعضهم يقول حصل أكثر منه وبعضهم يقول حصل أقل منه، فهذا إنما هو بالإجمال والتفصيل، بمعنى أنك إذا أجملت الاعتقادات المتقاربة التي لا خلاف كبير بينها فهي في الحقيقة راجعة إلى هذا العدد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يقوله بعضهم من أن هذا حديث الافتراق، كيف يصح حديث الافتراق والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن أمته خير الأمم، وأنه يتبعه الجم الغفير من الناس، وأن هذه الأمة نصف أهل الجنة بل ثلثي أهل الجنة، فكيف يكون افتراقها أكثر من افتراق اليهود والنصارى؟ إذن هذه شر أمة وليست خير أمة، هذا الاعتراض. والحقيقة أن هذا الاعتراض لا معنى له، هذا الاعتراض لا معنى له. لماذا؟ لأن حقيقة الأمر أن هذا الافتراق ليس يفيد أن العدد الذي اتبع هذه الفرق عدد كبير، ولا أن الأمة في معظمها سارت وراء تلك الفرق، ولهذا بعض الفرق لا يتبعها إلا العدد اليسير جدا، وأما السواد الأعظم من المسلمين فهم على معتقد أهل الحق ودين أهل الصدق. فإذا لا معنى لهذا الأمر. وحديث الافتراق حتى الذين طعنوا لم يطعنوا في أصل الحديث، وإنما طعنوا في زيادة كلها في النار إلا واحدة. أما بداية الحديث أنه تفترق أمتي فلم يطعن فيه العلماء، وهو مروي في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي وفي سنن ابن ماجه وفي مستدرك الحاكم والبيهقي والسنة لابن أبي عاصم وطوائف كثيرة من العلماء. من ضمن متونه تفرقت اليهود على 71 أو 72 فرقة، والنصارى مثل ذلك، وتفترق أمتي على 73 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الحديث كما قلنا رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال الإمام الترمذي حسن صحيح، وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وقال هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث. نعم. ثم قال الشارح: إذ أخبر عما سيكون في المستقبل فتحقق على ما أخبر. نعم. وأما قولهم ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، أيضا هذا حديث الافتراق ألفت فيه فرق، ألفت فيه كتب، فمن بين الكتب التي ألفت وهي مبنية أساسا على هذا الحديث كتاب الفرق بين الفرق للإمام عبد القاهر البغدادي، وأيضا كتاب الملل والنحل للشهرستاني، وكتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم الظاهري، وغيرهم من العلماء والأئمة بنوا على هذا الحديث وتكلموا فيه، فلم يبق وجه لإنكاره. نعم. شيخنا بعض العلماء المعاصرين قالوا في هذا الحديث المقصود من أمة الدعوة ليس أمة الإجابة، يعني ما المقصود منه؟ هذا الحديث يشمل أمة الدعوة وأمة الإجابة، يشمل أمة الدعوة وأمة الإجابة. وإن كان الظاهر منه المتبادر هو أمة الإجابة، هو أمة الإجابة لأنه نسبهم إليه، والافتراق الافتراق يعني اليهود والنصارى، افترقت اليهود على كذا وافترقت النصارى كذا وتفترق أمتي على كذا. لو قلنا بأن المراد أمة الدعوة لكان اليهود أيضا داخلين في هذا النص، والنصارى كذلك داخلون في هذا النص، والمجوس داخلون في هذا النص، والوثنيون داخلون في هذا النص، لأن أمة الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعث داعيا إلى الجميع، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالظاهر والله أعلم أنه يشمل الأمتين، لكن أصالة يشمل أمة الإجابة. والمقصود على برواية كلها في النار إلا واحدة، أي كلها، أي كلها متوعدة بالنار، كلها في النار أي متوعدة بالنار. وعندما نقول متوعدة بالنار أي أنها متوعدة كتوعد أهل الكبائر، كتوعد أهل الكبائر، كما أن أهل الكبائر متوعدون بالنار، فإن هؤلاء أهل الكبائر الاعتقادية أيضا متوعدون بالنار تحت المشيئة، إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم، وإن شاء عذبهم. نعم. وأما قولهم ومن لم يتوق النفي والتشبيه ذلا ولم يصب ذلا ولم يصب التنزيه. نعم. قال القاضي أبو حفص الغزنوي وهذا أيضا قالوه في الرؤية، لأن الرؤية لما ثبتت بالنقل كان نفيها نفيا لما أثبته الشرع، ونفي ما أثبته الشرع ضلال، والتشبيه باطل بالنقل والعقل، فمن لم يجتنب النفي الذي هو خلاف الشرع والتشبيه الذي هو خلاف الشرع والعقل ذل عن الدين الحق، ولم يسب التنزيه الذي أوجبه الشرع والعقل. نعم. فكل منهما حيدة عن المعتقد الصحيح الصواب، ومذهب أهل السنة وسط في ذلك بينما ذهبت إليه المعتزلة من نفي الرؤية اعتمادا على أدلة التنزيه، تنزيه المولى عن الجسمية والحد والحيز، ووسط أيضا بين مذهب المجسمة الذين أثبتوا الرؤية وأثبتوا مع إثبات الرؤية الجهة والحيز، لأنهم لم يتصوروا مرئيا إلا لأن الطرفين المعتزلة والمجسمة لم يتصوروا مرئيا إلا جسما ومتحيزا وفي جهة، فغلب المعتزلة نصوص التنزيه على نصوص الرؤية، وغلب المجسمة نصوص الرؤية على نصوص التنزيه، وبقي الأشعرية على الجادة، فأثبتوا الرؤية ونفوا الجسمية والتحيز والجهة. نعم. وأما قولهم فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، وهذا أيضا قاله في فصل رؤيته حسما عن الخوض في تأويل معاني صفات الرب بالوهم وفهم الرأي، كي لا يقع التشبيه والكيفية والتجسيم لاستحالة هذه المعاني على القديم، فإن الله تعالى وصف نفسه بصفات الوحدانية بقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وبقوله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وأما قولهم ليس في معناه أحد من البرية، فإنما قالوا ذلك كي لا يتوهم أحد في إثبات الرؤية الموعودة في الآخرة معاني الرؤية المعهودة في الشاهد من البرية، وإنما يراه أهل الجنة في الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما عرفوه في دار المحنة والعبادة بلا إحاطة ولا كيفية. جميل. يعني الآن هو يقول لماذا وردت هذه اللفظة أو هذه العبارة من الإمام الطحاوي في هذا الموضع عندما قال ليس في معناه أحد من البرية، جاء بها بعد الكلام عن الرؤية مباشرة ليقرر لنا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن رؤيته ليست كرؤية المحددات والمجسمات والجهويات، بل رؤيته تليق بجلاله وعظمته، فقال ليس في معناه أحد من البرية. نعم، والبرية ما هي يا شيخ سليمان؟ والبرية جميع الخليقة، يستحيل كون المحدث المخلوق في معنى القديم الخالق. جميل. نعم نعم. تنزيه الله تعالى عن الحد والغاية والأعضاء والأدوات والجهات، وأما قولهم تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات فإنما قالوا ذلك لما سبق بيانه من الحجج القاطعة على تعاليه عن جميع معاني خليقته. هذا النص من الإمام الطحاوي رحمه الله نص ذهبي يبين اعتقاد أهل السنة من اعتقاد غيرهم، ولهذا معظم الذين يشرحون هذا النص من غير الأشعرية لا يحبون هذه العبارة، وتجدهم يعلقون عليها بقولهم هذه عبارات ما وردت عن السلف، وبعضهم يقول هذه عبارات من عبارات أهل البدع، وبعضهم يقول عن كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هذه عبارات مجملة تحتاج إلى بيان وإيضاح، فإن قصد بها كذا وإن قصد بها كذا. أما أهل السنة من الأشعرية والماتريدية فهذه الكلمة عندهم كالعسل المصفى، ليس فيها إشكال ولا إجمال، بل هي حق قرر فيها الإمام الطحاوي مخالفة المولى جل في علاه لسائر المخلوقات والمصنوعات والمحدثات. فقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ناقلا اعتقاد أهل الحق تعالى عن الحدود، في هذا نفي للحد عن الله تبارك وتعالى، وأن الله تعالى ليس بمحدود. والغايات، الغاية هي النهاية، والأركان، الأركان الأطراف، والأعضاء وهي الأدوات التي تكون جزءا من كل، لأن العضو هو الشيء المنقسم، الشيء الذي يتركب مع غيره، فالعضو ما يقبل ولو في الوهم الانفصال، ولو في الوهم الانفصال. ولهذا يقول الله جل وعلا جعلوا القرآن عضين، عضين أي مقسم، فبعضه يضرب بعضا، ذمهم الله تعالى بذلك الصنيع وبذلك الفعل. فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى تعالى أي ربنا عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ثم قال بعدها بأسطر لا تحويه الجهات ست كسائر المبتدعات. طيب ماذا سيقول الشارح يا شيخ سليمان؟ إذ الحد وصف المحدود وهو المحصور، والغاية عبارة عن النهاية، والأركان والأعضاء صفات الأجسام، والأدوات آلات الأجسام، والقديم سبحانه. طيب خلاص عرفنا الحد والغاية والأركان والأعضاء والأدوات، طيب والقديم سبحانه؟ والقديم سبحانه يتعالى عن هذه الأوصاف كلها. والقديم يتعالى عن هذه الأوصاف كلها، هذه كلها لا تليق بجلال الله تبارك وتعالى، ننفيها ونحن نشرب كأس الشاي، لا نقف عندها ونقول هذه مجملات ونحتاج إلى تفصيل، لا، ما تحتاج إلى تفصيل، هذه عبارات واضحة في لسان العرب، معروفة عند العرب ما هو العضو، العضو معروف ما هو العضو. العضو هو الجزء من الجسم الذي له امتداد، له طول وعرض وعمق، أي أن تعريف الجسم ينطبق عليه 100%. فلو أثبتنا يدا بمعناها الحقيقي لا يمكن أن تكون إلا جسما، لأننا لو سلبنا عنها، لو سلبنا عنها معناها الحقيقي، أو لو سلبنا عنها معنى الامتداد الطول والعرض والعمق والعضوية، لو سلبنا عنها ذلك فنحن قد سلبنا عنها المعنى الحقيقي الذي وضعته العرب بعد أن عرفت اليد. عرفت اليد فوضعت له معنى، هذا المعنى الجائحة، فهذا المعنى هو الذي يتبادر إلى الذهن، لا يتبادر غيره. عندما يسمع الإنسان الياء والدال يد، يتبادر إلى ذهنه معنى لهذه اللفظة. عندما يسمع هذه الكلمة يسبق إلى ذهنه معنى. ما معنى، ما مقصودنا بكلمة معنى؟ أي مدلول اللفظ. مدلول اللفظ، عندنا لفظ دال ومعنى مدلول عليه بذلك اللفظ، فالمعنى المدلول عليه بذلك اللفظ هو الذي يسبق ويسارع حتى يحتل عليك دماغك مباشرة أول ما تسمع يد، وجه، قدم، يأتي إلى الذهن معنى لهذه الألفاظ. لا يوجد معنى آخر، هناك معنى آخر نبحث عنه ويكون هذا المعنى الآخر معنى حقيقي، والعرب هي التي وضعته شريكا وأخا للجارحة، وضعت لليد معنيين، الجارحة وأخ آخر بجوار الجارحة موضوع هذا ليس له وجود. وأنا والله تعالى أرجو أن الإخوة الذين يستمعون إلينا ممن يتبنون الرأي الأخضر أن يتأملوا في الكلام الذي نقوله، يتأملوا في الكلام الذي نقوله، لو تأملوه لما توقفوا عن قبوله، لأنه الحقيقة التي لا نرى منها بدا، الحقيقة التي لا نرى منها بدا. طيب، فيقول والقديم سبحانه وتعالى عن هذه الأوصاف كلها. طيب لماذا؟ لما هي دلالات على صانع قديم صنعها ودبرها، فيستحيل أن يكون الصانع القديم متصفا بأوصاف المصنوعية. يقول لما، يعني السبب في ذلك، أن هذا، أن الصانع المولى جل جلاله ربنا تبارك وتعالى قديم صنعها ودبرها بهذا الشكل من التركيب والعضوية والجسمية والتحيز والجهة والأدوات والأركان والأبعاض والجهات، خلقها الله كذلك، خلقها الله كذلك، فيستحيل أن يكون الصانع القديم متصفا بأوصاف المصنوعية، فيستحيل أن يكون الصانع القديم متصفا بتلك الأوصاف التي أوجد بها، أوجد عليها مخلوقاته، فإذا صفاته غير صفات مخلوقاته. نعم. وأما قولهم لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، فإنما قالوا ذلك بالنصوص المحكمة، منها قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى عن نفسه مشابهة العالم إياه، فهي تحيز. ففي التحيز بجهة من الجهات مشابهة الأجسام والجواهر. نعم. وفي التمكن في مكان مماثلة للجواهر متمكنة. وفي وصفه بالجهات قول بالانحسار فيها. وفي كل ذلك إيجاب. وفي كل ذلك الذي هو، سواء قلنا التحيز بجهة الذي هو مشابهة للأجسام والجواهر، أو التمكن في مكان الذي فيه مماثلة للجواهر المتمكنة، أو في وصفه بالجهات الذي فيها إفادة الانحصار، في كل ذلك إيجاب حدوثه لا يكون قديما خالقا صانعا، وإنما يكون محدثا ما وصف بهذه الأوصاف. وفي كل ذلك إيجاب حدوثه وإزالة قدمه، وذلك كله محال في حق القديم جل جلاله. نعم. ومنها قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. والكفء الآن هو يعدد النصوص المحكمة، ذكر النص الأول ليس كمثله شيء، الآن النص المحكم الثاني ولم يكن له كفوا أحد. نعم. والكفء المساوي والمماثل، منفي عن نفسه المماثلة والمساواة. ومنها قوله تعالى سبحان الله عما يصفون. ومنها قوله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء، فوجب إثبات تعاليه عن كل ما يفتقر إليه الخلق من الاتصاف بالجهة والمكان. فوجب إثبات تعاليه، تعالي أي غناه وترفعه، عن كل ما يفتقر إليه الخلق من الاتصاف بالجهة والمكان. هل تستطيع أنت أيها الإنسان أن تنفك عن المكان؟ جرب. أين ستذهب؟ كما قال أحدهم لا صبر لي عن المعصية، فما تنصحني أيها الشيخ العالم؟ فقال له أدلك على شيء، إن استطعت فعله فاعصي أوامر الله كما تحب. قال له فرح بهذا، شهوته نفسه يريد أن يفعل المعصية. قال له دلني على ذلك. قال اخرج من ملكه. قال كيف اخرج من ملكه؟ اذا صعدت السماء ملكه والارض ملكه والشمال ملكه والجنوب ملكه، اين؟ قال اتعصيه وانت في مملكته؟ فيعني الانسان محتاج ومفتقر للمكان والزمان، لا يمكنه أن ينفصل عنهما. هذا افتقار، هذا نقص، هذا احتياج. الله جل وعلا غني عنه، إذ هو خالق الزمان والمكان. نعم. ومنها قوله تعالى فإن الله غني عن العالمين. ومن العالمين الجهات، فالله غني عنها. فأثبت لنفسه الاستغناء عن جميع العالمين والجهات والأمكنة من جهات العالم، فوجب إثبات تعاليه واستغنائه عن العالمين وعن كل وصف من صفات المحدثين. طيب نقف هنا. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده، على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت، تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده.